إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، وتوبوا إليه واستغفروه، واستمسكوا بهدي رسولكم صلى الله عليه وسلم، قفوا عند أوامره وامتنعوا عن نواهيه، يكن ذلك خيرا لكم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، إن ديننا الحنيف الكامل الصالح لكل زمان ومكان قد جاء بما فيه سعادة المسلم في الدارين، فالله عز وجل قد أكمله قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إخوتي وأحبتي في الله، إن من كمال هذا الدين ما جاء في النصوص الشرعية بحفظ الكليات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ العقل. فكل هذه قد جاء الإسلام بحفظها، ومن ذلك حفظ النفس. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. فالمحافظة، ومن المحافظة على النفس أن الله سبحانه وتعالى حث على كل ما من شأنه أن يحفظ النفس، سواء كان بطريق العمد أو بطريق الخطأ. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن ذلك تحريم الأذى للمؤمنين، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم كل ما من شأنه الإضرار بالنفس قليلا كان أو كثيرا، ولذلك نهى عن كل ما يؤذي الناس في طرقهم، في متنزهاتهم، في كل مكان من أماكنهم. وقد جعل الإسلام قاعدة عامة لهذا الأمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذه اعتبرها العلماء قاعدة عامة في إزالة أي ضرر ينال المسلم، أو البعد عن الأسباب التي تكون أسبابا في الإضرار بالمسلم. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المسلم عن أكل الثوم والبصل لئلا يؤذي الناس ويؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. ومن ذلك يا عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نتعاطى السيوف وهي مصلتة، أي بدون غمدها، لا تمدن السيف إلى أخيك إلا إذا كان مغمودا بغمده. ومن ذلك أن الله حرم الإشارة بالسلاح، فمن أشار بالسلاح، من أشار علينا بالسلاح فليس منا. من أشار بالسلاح إلى أخيه حتى ولو كان أخاه لأمه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رتب أجرا عظيما لمن يزيل الأذى عن طريق الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة بغصن أزاله عن طريق الناس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من بد من الجلوس. قال: إذا كان كذلك فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حقها؟ قال: كف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، يعني اجتنبوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان؟ قال: التخلي في طريق الناس أو في الظل الذي يجلسون فيه. وسمي باللاعنين لأن من يفعل ذلك قد يكون سببا في شتمه وسبه ولعنه إذا تأذى منه مسلم. لذلك قال: اتقوا اللاعنين، اللذين يكونان سببا في اللعن والسب والشتم. ومن ذلك أيها الإخوة، إزالة الحفر والآبار التي في طريق الناس وردمها وإخفاؤها بطريقة لا يتأذى منها أحد، وجعل علامات لها أو دفنها بالكلية، أو وضع غطاء يحد من خطرها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البئر جبار. ومعنى جبار أي إن البئر المحصنة، أو إن الجدار إذا كان عند الشخص عاملون فسقط منهم أحد في الأرض أو انهال عليه التراب في البئر أو نحو ذلك فإنه لا يضمن. ولكن لو أنه ترك البئر مفتوحة في طريق الناس أو حتى في بيته عندما يأتي إليه الناس ولم يجعل علامات توضحها للناس فسقط فيها إنسان أو حيوان، فإن صاحبها يضمن ذلك، لأنه هو الذي تسبب في إيذاء الناس. فعلينا أن نحذر من هذا كله، وأن نجتهد في عدم جعل أي شيء يتأذى منه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر أن تكون سببا في إيذاء الناس، واعلم أنك تضمن إذا أهملت أو فرطت في عدم تغطية البئر أو عدم جعل علامات توضحها للناس أو الحفر أو نحو ذلك. حتى لو كان عندك ضيوف في بيتك وأنت قد أهملت البئر وتركتها مفتوحة فسقط فيها إنسان أو حيوان فإنك تضمن ذلك. فانتبه لهذا يا عبد الله، واجتهد في إزالة أي ضرر يضر بالإسلام والمسلمين، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فاتقوا الله عباد الله. وأيضا عليكم أن تبلغوا بأي حفرة أو بئر أو نحو ذلك مما تلاحظونه في طريق الناس أو مما يشكل خطرا على المسلمين في طريقهم. ولا تبرأ ذمتك يا عبد الله إن سكت عن ذلك. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنجتهد في كف الأذى والضرر أيا كان شكله ومهما كان نوعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، إن من عناية الدين بالحفظ بالمحافظة على النفس أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام العبد في سطح ليست له حواجز، ليست له سواتر يعني تقيه شر السقوط، وأخبر أن من فعل ذلك فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نبتعد عن كل ما من شأنه الإضرار بأنفسنا أو بغيرنا، وهذا دليل على كمال هذا الدين العظيم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أيها الإخوة في الله، لعلي أنبه في على أمر وثني أصله وثني يقع فيه كثير من الناس، وهو ما يسمى بعيد الحب الذي احتفل به يحتفل به حتى بعض المسلمين تقليدا للنصارى وتشبههم بالكفار. وأصل قضية عيد الحب أصله وثني، صنم يعبد من دون الله عند الرومان ثم عند النصارى. ومن القصص الواردة في ذلك أن النصارى عندما كانوا يقاتلون الروم في بعيدة ما بعد عيسى عليه السلام، أظن سنة 200 وكسر من الميلاد، منع ملك اليونان كلاريدس، أظن اسمه كلاريدس، منع الجيش من الزواج من أجل أن يتفرغوا لماذا؟ للحرب. وكان قسيس يقال له فالنتاين، فأخذ يعقد على بعض الشباب سرا، فأخذوه وسجنوه بعد أن كشفوه، لكنه وقع في غرام بنت السجان، يعني عشق بنت السجان، رآها فعشقها، فما كان منهم إلا أن أخذوه فقتلوه. ومن حب الناس له اتخذوا له عيدا في ذلك اليوم الرابع عشر من شهر فبراير. بالأمس جاءني سؤال في المكتب، يقول السائل، يقول: أنا عقدت على امرأة فحصل أنني طلقتها قبل الدخول وبعد الخلوة، فماذا علي؟ قلت له: ما دمت قد خلوت بها فعليك المهر كاملا. قال: والهدايا؟ والله أما الهدايا فالأولى أنها لا ترد، هذا هو الأولى، ومن قلة المروءة أن تسترجع الهدايا. قال: أنا أهديت لها هدية كبيرة يوم عيد الحب. أرأيتم كيف استولت هذه الخرافة على بعض المسلمين؟ قال: يوم عيد الحب ويوم عيد المولد ويوم عيد ميلادها ويوم عيد ميلادي، كل ذلك تشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فتنبهوا لهذا عباد الله، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أمركم الله تبارك وتعالى في ذلك بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أعلي راية السنة، واقمع أهل البدع والفساد. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه. اللهم وفق إمامنا للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، ووفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفقه للقضاء على أهل البدع والخراب والمعاصي والفساد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم الشيوخ الركع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع. اللهم أنزل علينا من بركات السماء يا حي يا قيوم. اللهم لا تؤاخذنا بكثرة ذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن فقراء إليك. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.